بشر من دنا له القمر له القمر والشجر سلم عليه صلى الله عليه مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا النبي ذاك العروس ذاك العروس ذكره ويحيي النفوس يحيي النفوس النصارى والمجوس قل والمجوس أسلموا على يدي صلى الله عليه مرحبا الحسن ثم الحسين ثم الحسين للنبي قرة عين قرة عين هم شباب الجنة الجنة جدهم صلوا عليه صلى الله النبي يا حاضري يا حاضري اعلموا علم اليقين علم اليقين أن رب العالمين العالمين فرض صلاة عليه صلى الله عليه